طيب عظم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم الجمع جمع المؤمنين، ونعم ما تجتمعون عليه من نعمة الكتاب في هذا البيت، ثاني بيت وضعه الله للناس في الأرض. يمكن أكثر من اللي هون اللي كانوا من الأربعاء الفائت، ولا لا إخواننا؟ وإحنا قلنا وعدناكم أننا سنبدأ من اليوم الأربعاء الفائتة. نحمد الله أن أبقانا لهذه. قلنا أننا سنبدأ اليوم، وقلنا أننا سنأتي بالدفاتر حتى نعطي إخواننا المهتمين، لأنه قلنا إننا سندرس الكتاب كما حضنا الله في آل عمران، قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقلنا إخواننا إن الدراسة الأصل أن الإنسان يعلم لسان الكتاب العربي، فالدراسة كما قلنا كثرة الذهاب والإياب على شيء، هذه دراسة. فإذا أكثرت من الذهاب والإياب يدرس فيمحى. الحديث اللي ذكرناكم فيه قال عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس الوشي يعني الرقم في الثوب. فالدرس هو كثرة الاستعمال تيمح. واضح إخواننا؟ فالدراسة هي كثرة المرور على الشيء، فلا يكفي أن ننظر أو نسأل مسألة، هذه ليست دراسة. دراسة الكتاب أن تروح وتجيء وأن تكسر فيه المكوث اللي هو الكتاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما احنا ذكرنا لكم في الحض على الدراسة، خلينا نقول هذا الآن اخواننا، قلنا اننا سنبدأ هذه الاربعاء كلمة كلمة، وسنقرأ وندرس البقرة آية آية. ماذا يعني آية آية؟ كما تعلمون اخواننا أن البقرة فيها جل أحكام الدين، أركان الإسلام كلها فيها، أركان الإيمان كلها فيها، الصلاة والصيام والحج والزكاة وما دونه من الجهاد والطلاق والبيوع والربا، كل هذا في البقرة. لأجل ذلك الآن ستعلمون ما الحكمة أن تسمى هذه الصورة بقرة، وما الحكمة أن تكون البقرة في أول الكتاب، وأن تكون سورة الرحمن تبارك اسمه المقدس السورة الخامسة والخمسين. هو كما قلنا في الدرس الفائت لو ترك الأمر لنا لا يجرؤ مسلم أبدا أن يقدم سورة على سورة الرحمن أبدا، ولا لا؟ أما الرحمن تبارك اسمه العظيم الحكيم العليم جعل البقرة أولا ثم جعل الرحمن حيث تعلمون، فبالتالي سنعلم إن شاء الله الآن. وقلنا إنه اللي حضرنا بإذن الله نريد منهم العزيمة، هو ليس أقل من أن تعطي كل أسبوع ساعة، يعني إحنا في كل أسبوع ساعة أنت تعلم، يعني الأسبوع في 7 في 24، 7 في 20 قديش أخواننا؟ فأنت بتاخذ يعني أقل من 1 على 100 أنت تعطينا الآن، وأنت لا أنت تعطي نفسك في الحقيقة، وأنت تنفع نفسك كما قال الله إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. من يظن أن جمعنا هنا ينفع الله بشيء؟ مش قال تبارك اسمه العظيم إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. فبالتالي أخواننا قلنا هذا الكتاب، أعطيني واحد يا أخي، هذا الكتاب أو الدفتر يعطى لمن عزم، هذا هو فقط حتى تكتب ما تسمع إذا أهمك شيء، يعني شعرت أن هذه المعلومة تريد أن تقيدها حتى لا تضيع. قلنا لكم إن إحنا إخوانكم أهل القرآن والسنة والنبوة في بيت المقدس تكفلنا به، علينا الكتاب وعلينا القلم، جبت الأقلام وجبنا الأقلام، وعليكم القلب والفؤاد ولوذن. بس اسمعوا يا اخواننا، ان شاء الله ندخل جميعا الجنة ونكون على الحوض مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يأخذ احد الا اذا علم انه عاهد الله، انه عازم ان يحضر الاربعات جميعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وان تصدق الله يصدق. عظم الله. الان نبدأ من عند اسم سورة البقرة، ونعلم ان الذي سماها سورة البقرة من يا اخوانا؟ الله. هو عندنا في الاحاديث الصحيحة عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سور قليلة سماها النبي، على رأسها البقرة وآل عمران والنساء، ومثلا ورد عنه كان يقول قل هو الله أحد، ما كان يقول سورة الإخلاص ولا كذا، كان يسميها من قرأ قل هو الله أحد. الآن الأمية الصالحة، الأمية لا تعني الجهالة، أمية النبي الأفولية، أنه أمنا وأم العلم والدين. الأمية الصالحة أن تتبع النبي في كل شيء، فما سكت عنه فليس بعلم. يعني مثلا كثير من الإخوان الآن مثلا لما يتكلم عن قصة سورة النمل سليمان مع ملكة سبأ، ما اسمها ملكة سبأ؟ كل الناس بتقول بلقيس. كل الناس بتقول بلقيس، علما يا إخوانا أنه لم يرد عن نبينا شيء. فهل تعلم شيئا لا يعلمه رسول الله؟ لا نعلم ولا نريد أن نعلم. إذا كان القرآن قال أنها ملكة سبأ، واضح يا إخواننا؟ فما تقول بلقيس، لأنه ما في عندنا ثابت من الدين، ديننا في الدين من النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي حتى سورة قل هو الله أحد نتبع النبي فنقول قل هو الله أحد. لما سميت سورة البقرة بالبقرة؟ هذا أمر واجب أن نعلمه يعيننا على هذا الغراس الصالح. ليه بالفعل سميت البقرة؟ ولما قدمت البقرة في أول الكتاب؟ إذا علمت هذا تكاد تعلم عن حكمة الله شيئا يعينك على البصيرة. أولا يا أخوانا، البقر في العربية من إيش؟ بقر الشيء، شقه، وبقولوا بقر بطنه شقه. ولكن الفرق بين الشق والبقر أنك إذا شققت شيئا فكان هذا الاتجاه هذا شق، أما البقر لا يكون بقرا حتى تخرج ما فيه، واضح أخوانا؟ فبقر بطنه لا في البقر إذا خرجت. فشوف ما أجمل كلام النبي في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام، قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر وينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. استمع، قبر مقابر، وكنا لا تجعلوا بيوتكم مقابر اقرأوا فيه البقرة. شوف القبر والبقر، شو القبر يا اخوانا؟ اللي احنا بنخبي شيخي، تكون انت برا بتصير جوا الارض، ما هو هذا القبر. والبقر اذا جئت على شيء فاخرجته، فإذا خرجت البقرة في بيت خرج الشيطان منه. فالبقر يا أخوانا واضح هو الشق على أن تخرج ما فيه. فبالتالي لو بدأنا على البقر كأن البقرة شقت أول الكتاب، فبدأنا إخراج النور الذي فيه، هي اللي تبقر هذا الكتاب فيخرج لنا بحمد الله ما أنعم الله علينا فيه. هذه واحد من معاني البقرة تبارك الله. هذا مهم يا اخوانا ان تعلموا ان هذه المعاني العربية ليست لسان امرئ القيس ولا عنترة، هذا لسان السماء. لازم تعرفوا يا اخوانا ان الله، يعني هذا المعنى الشائع، انزل القرآن بلغة العرب. اول شيء هذه الخلطة مش خلطة لا الصحابة ولا التابعين، هذه قالوها من بعدهم، الله انزله بلسان عربي. في فرق بين اللغة واللسان نشرحه. يكفي ان تعلم ان اللغة عيب، من لغة يلغو لغوا لاغية، يعني الله بيقول لا تسمع فيها لاغية، ومنها اللغة. اما القرآن لسان لا يقال عنه لغة، فإياكم أن تقولوا لغة القرآن عيب، قولوا لسان القرآن كما قال الله بلسان عربي مبين. فالله هو الذي علم العرب وعلم الناس البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهل يعقل أن الله سمع العرب يتكلمون بيانا أو لسانا ما فأنزله على نحوهم؟ بل هو علمهم ما يستقبلون به نعمة الكتاب. فالله علمهم شجرة، قمر، شمس من أبيهم آدم، ثم توسعت فيهم الألسن حتى أنزل عليهم الكتاب. واضح إخواننا؟ علمه البيان. فمن معاني البقر في لسان الكتاب كما قلنا لكم بقرة ما علمتم الثانية، وهذه مهمة جدا، وهذه مهمة جدا. البقر يا إخواننا الجمع، شوف ما أجمل إذا جمعت الكلمتين مع بعض. البقر الشق بالإخراج، البقر الشق بالإخراج، والبقر الجمع. فمثلا باقر العلم جامع العلم. فإذا جمعت الكلمتين لهذه الصورة، أنها التي تشق فتخرج وأنها تجمع، مين أطول صورة في الكتاب؟ أي صورة جمعت جل الدين أحكاما وملة وشريعة؟ فهذا جمع وهذا بقر. أي صورة أخرجت لكم البركات؟ البقرة. فهي بقرة بكل معاني الكلمة. واضح أخوانا؟ من الناس إذا جئت تسأل فلما سميت سورة البقرة بالبقرة، قال لأن الله ذكر فيها قصة البقرة مع موسى وبني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذا ليس شأن أصول التسميات. لو كان كذلك، لو كان كذلك في سورة البقرة عندنا آية الكرسي، الآية 55 بعد 200، أي آية أعظم في كتاب الله؟ مين علمنا إياها؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ففي سورة البقرة أعظم آية في القرآن. فإن كنت مسميا لابد تسميها بالكرسي ولا بالبقرة؟ فمع ذلك كله سماها الله البقرة. بالتالي هذا يقتضي أن نقف لما وهذا اللي نقول. يعني أخواننا سيأتي هذا، يعني هذا الدرس إذا بدأنا يعني لأجل التسمية نجد أنفسنا مضطرين، لأنه أصل علوم الدين حقيقة في هذه التسميات. البقرة يا أخواننا هي متكأ أم ملبس أم أنعام؟ أنعام. وما هي الأنعام في الكتاب؟ البقرة والإبل والغنم. أين ذكرها ربنا؟ في سورة الأنعام، 8 أزواج، من الضأن 2، الضأن اللي هو الخروف الأبيض، ومن المعز 2 اللي هو الجدي الأسود، ومن الإبل 2، ومن البقر 2. فالأنعام حصرا البقر والإبل والغنم، يعني الظبي والغزال والداجن ليس أنعاما. واضح؟ فإذا وجدنا أن الله يفتتح الكتاب ببقرة وهي أحد 3 من الأنعام، تبه؟ ها؟ ثم في 7 طوال عندنا مائدة وعندنا أنعام. أطول 7 سور في القرآن بقرة، مائدة، أنعام، فيها النساء وآل عمران والأعراف، ولكن فيها بقرة ومائدة وأنعام. فبالتالي حقيقة لما قدم ربنا الحكيم البقرة على سورة محمد وعلى الرحمن وعلى إبراهيم وعلى سورة الأنبياء وعلى يوسف وعلى هود وعلى الحج وعلى ما تعلمون قدم البقرة؟ فواضح أن هذا الأمر فيه شيء. لو جينا نتكلم بالبراءة بدون تكلف الفلسفات التي أفسدت في الدين، بالبراءة يا إخواننا، البقرة إذا جئت يعني تسمع ماذا تعني لك؟ تعني لنا أنعاما. وما هي الأنعام في كتاب الله؟ قال إن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم أو نسقيكم في القراءتين أو تسقيكم كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. فالأنعام تسقين، هذه واحدة. ثم نركب عليها، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالبقرة لنا سقاء وطعام وركوب. بقي شيء، البقرة والأنعام لنا ثياب وبيت. من وين أخوانا؟ من سورة النحل. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، واضح، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فإذا جمعنا الآن علم الأنعام منها البقرة، وستجد أن البقرة تفوق الأنعام بشيء. اللي هو ماذا قلنا؟ أن فيها السقاء والطعام والركوبة والملبسة والبيت والأثاث، كل هذا من جبناه من كتاب الله، هذا الاستدلال ولا لا أخواننا؟ فبالتالي هذه الحياة كلها، كل مقومات الحياة وين وجدناها؟ في الأنعام حقيقة، وين في الأنعام؟ سقاء وطعاما وركوبا وثيابا وبيتا وأثاثا ومتاعا إلى حين. لسه بقي عندنا قرنها، وبقي عندنا عظمها، وما تعلمون، وبقي عندنا كما قال لا إله إلا هو. فبالتالي واضح أن كأن الله بدأ يكلمنا في أصول حياتنا أول ما بدأ في الأنعام. اسمعوا من سورة الزمر، عظموا الله. ونحن بدنا كل الإخوان اليوم إذا سمعوا اسم الله أن يعظموه وأن يمجدوه، لا نريد أن نستمر على ما كنا فيه أن الله هو الرب الذي استوى على العرش يحصي علينا الحسنات والسيئات. هذا ليس صحيحا أبدا يا أخوانا. الرب لمحمد كان أكثر من هذا، الرب لعيسى بن مريم كان أكثر من هذا، الرب لنا وللأنبياء خير مما كنا نعلم. هو ربنا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. حتى لما يكلمنا النبي بيكلمنا في الراحلة وبيكلمنا في الأنعام في كل أصول الدين. في الدرس الفائت لما قلنا لكم أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: ألا يحب أحدكم أن يأتي بطحان أو العقيق، يعني سوق الحلال، فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله نحب. قال: ألا يغدو أحدكم كما تغدون إلى الشغل والعمل، ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آلتين خيرا من ناقتين وثلاثا خيرا من ثلاث وأربعا خيرا من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ فالنبي لطالما جمع بين القرآن والناقة والأنعام والبقر. النبي في حديث صحيح عنه، عظموا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيحب أحدكم أن يأتي أهله فيجد في بيته ثلاث خليفات سمان؟ يعني خليفات اللي هي الناقة العشراء الحاملة، يعني كما شبه تصير ثنتين أو ثلاثة، واضح يا إخواننا؟ ثلاثة خليفات يعني بدها تخلف سمان. قالوا: نحب. قال: ثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير من ثلاث خليفات سمان. إنما لاحظ وين بالنبي بماثل وبشابه في أصل الحياة اللي هي الأنعام. وقلنا لكم ليه النبي هون مثلا قال خليفات؟ ليه؟ الناقة خلفت لك بنتا وكاثرت، والآية تقرأها آية فتخلف لك عشر حسنات، عشر آيات، والحرف فهذه خليفات، حتى أحرف الكتاب خليفات مكاثرات، واضح أخوان؟ فالله في سورة الزمر قال، عظم الله، قال: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وجعل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. اسمعوا هذه الآية: يخلقكم في بطون أمهاتكم، هذا كله حتى نعلم لما قدم البقرة، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. فهذه الآية في الزمر قالت أن الله خلقنا وخلق أزواجنا والأنعام، ففي ثلاث أصول في الأرض، نحن ذكورا وإناثا والأنعام. بهذه نعرف الله ربنا الملك لا إله إلا هو. فإذا لا نعرف الأنعام كيف نعرف ربنا الملك لا إله إلا هو؟ هو قال: ذلكم الله ربكم لا إله، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فبالأنعام يعلمنا نعمته علينا. فمن عرف النعمة والأنعام قد عرف نصف دينه وسبيله إلى الله. الآن إذا عرفنا مكانة الأنعام في الدين كما في سورة الشورى قال: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أنعاما ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه. فنحن شوف بكلمنا، ملاحظ كيف إحنا والأنعام في آخر السجدة التي تقرأ كل فجر فيها: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. شو يعني الأرض الجرز؟ ها؟ بس ناشفة. طب هي الارض الميتة؟ طب ليه ما قال ميتة؟ في الايات الثانية قال الارض الميتة، ليش هون قال جرز؟ بدنا نبدأ نعظمه ونعلم ان ربنا ليس بشاعر، وانه اذا قال كلمة لا يصلح غيرها محلا ابدا. هو بعلمك ليش هون جرز؟ قال ولم يروا ان نسوق الى الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه مين؟ انعامهم وانفسهم. شو بقي؟ انعامهم وانفسهم. افلا يبصرون؟ في سورة يونس عظم الله قال انما مثل الحياة الدنيا. هلا سندخل ان شاء الله، انتبه، هاي كلها احنا الان سندخل على البقرة التي تخرج لنا الدين وتجمع لنا الدين. قال انما مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام، تمام، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. انما شو كان الامر؟ مثل الحياة الدنيا ماء فنبات وانفس وانعام، فاذا علمت الانفس والانعام انت وزوجك ابونا ادم وامنا حواء وثمانية ازواج من الانعام فقد اجتمع لنا الدين. الا يكفي ان تعلم ان الله اشترط لمن نوى الحج لبيته الا يتم حجه حتى يشكره على الانعام؟ كثير الان يا اخوانا من المسلمين يحج البيت وتفوته هذه الاولى الاصيلة كما في سورة الحج يأتينا على كل من كل فج عميق. ليه؟ قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ليه؟ على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فمن حج البيت وما شكر الله على ما رزقه من بهيمة الانعام فماذا فعل؟ واضح اخوانا؟ في السورة نفسها في سورة الحج قال لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم، شوف، من بهيمة الانعام فالهكم اله واحد فله اسلموا. كيف بالانعام وعلم الانعام؟ هذا كلامه. ولكن المسلمين الان لا يعجبهم هذا الدين اليسير، يريدون ان يكون دينهم اغريقيا فلسفا هكذا ياخذونه من غير النبي. احنا شبنا وكبرنا ولا نعلم هذا اليسر من الدين، ما كنا نحب ان يكون ديننا بهذا اليسر، انما كان الدين بهذا اليسر، ماء نبات انفس وانعام. حديث النبي الصحيح قال تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة، تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة. فشفت عليش انتهى الامر؟ فالله بعلم الماء عرشه على الماء ينبت النبات فيطعم الأنفس أزواجا وأنعاما. واضح؟ الآن نستطيع أن ندخل بإذن الله. الآن ليه فتح الكتاب ببقرة؟ فإذا علمت أنه عرفك نفسه بنعمته وذكرك بالأنعام وقال في قريش، سيأتي يوم إن شاء الله إذا كتب الله لنا العمر، قال لإيلاف قريش. شو يعني قريش؟ اذا فهمت شو يعني قريش بتفهم الصورة، اذا ما فهمت شو يعني قريش ما بتفهم الصورة. هيك احنا تركنا القرآن. المهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم، استمعوا، من جوع وامنهم من خوف. فربنا كيف عرفنا نفسه؟ بالطعام الذي يطعم ولا يطعم. فرعون اكبر من كفر في الارض الى يوم القيامة. أرسل الله له موسى بالآية الكبرى فسأله فرعون قال من ربكما يا موسى؟ استنى، قال ربنا الذي أخذ أعطى، فبالتالي افهم أعطى. فأول ما فتح كتابه واضح إيش؟ بقرة. الذي يعطيك البقرة آخذ أم معطي؟ واضح. فقال لفرعون ربنا الذي أعطى، لأنه إذا جئت ملكا تقول له الملك الأعلى يقول لك هات سيقاتل، ولكن الملك الأعلى غني عنك يا فرعون. الله أعطى كل شيء. ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهدا. اسمعوا هذا كلام موسى وكلام إبراهيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. أنتم أهل الشام وأهل بيت المقدس تعلمون الآن ما معنى سلك لكم فيها سبلا بعد الحصار والجدار؟ تعرفوا الآن نعمة سلك لكم فيها سبلا. الآن العالم كله يروح ويجيء كيف يشاء، إنما نحن محصورون فنقدر نعمة السبيل الميسر. واضح أخوان؟ فقال وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا، هذا الكلام لفرعون، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم. ثم قال ولقد أريناه آياتنا كلها. فإذا بين الله لكم علم الماء والنبات والأنعام فقد أراكم الآية كلها. الآن احنا على سبيل أن نعلم ما البقرة وما الماء، الآن يرضيكم أن تسمعوا مجموعة علم الملة من لسان أبي الملة إبراهيم؟ طبعا. تعلمون أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام تابع في ملته لمين؟ لإبراهيم. من وين جبنا هذا الكلام؟ من سورة النحل. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاللهم صل على أبينا إبراهيم وعلى ابنه الصالح. مين ابن الصالح؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا قال أبونا إبراهيم؟ شوفوا يعني العجب كيف يتكلم أنبياء الله الأعظمون وكيف يتكلم من بعدهم. إبراهيم جامع علم الملة بيقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. شوف ما يصير هذا. فهذا اليسير من لسان أبينا إبراهيم ما أعجب الناس، فجعلوا لأنفسهم أحزابا وفرقا وكلاما ومللا وتفريقا واختلافا حتى اقتتلوا. ولو تابعوا ما تابع محمد عليه الصلاة والسلام من ملة إبراهيم لما اقتتل أحد أبدا. واضح يا إخواننا؟ فكلام إبراهيم واضح في سورة سبح اسم ربك الأعلى. انتبه، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. آخر السورة إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فعلم المرعى والأنعام علم الدين. الآن آخر حديث حتى ندخل بإذن الله، حديث النبي الصحيح قال ما من نبي إلا رعى الغنم. فبتفهم أن الله لا يأذن لنبي أن يخرج لدعوة الناس حتى يتم الإجازة تلك. أني إجازة يا إخوانا؟ إجازة لغات بعيد عنها، إجازة تصطيئة حتى يرعى الغنم. فلا تكون نبيا حتى ترعى الغنم. طب بالتالي ماذا في علم الدين والنبوة والمراعي؟ ألم تسمع سبح اسم ربك الأعلى الذي أخرج المرعى؟ فواضح أن الرب الأعلى كلوا وارعوا أنعامكم. فعلم المرعى والأنعام علم أصل الدين. واضح يا أخوان؟ شو يعني ما من نبي إلا رعى الغنم؟ وقلنا ليه إلا رعى الغنم يا أخوان؟ للأسف ما شاع ودرس في الناس إنه حتى يعرف كيف يسوس قومه، وهذا واضح إنه الكلام باطل وسخيف. ليش يا أخوان؟ يعني لو فرضنا أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام أخذ دورة في رعاية الغنم تهيئة لأن يسوس غدا أبا بكر الصديق، أبا بكر الصديق واللي بيرعى غنمه غدا يصير مؤهلا أن يرعى عمر بن الخطاب، واللي بيرعى جدي أو نعزة أو معزة بيصير مؤهلا يرعى خالد بن الوليد وأبا جهل وأبا سفيان. أبدا يا أخوانا. ولكن إذا علمت علم المرعى تعلم الدين. الآن مثلوا لأنفسكم يا أخوان، عندك مرعى خرج نبي في الغنم. هل انتبه ماذا يفعل النبي؟ يأخذ غنمه إلى الصخر والحجر، صحيح؟ أين يأخذه؟ إلى المراعي الصالحة. يأخذه حيث السم ولا حيث النبات الصالح؟ أيوة. يتركه هملا أم يحميه من الخوف والذئب؟ أيوة. فإذا خرج رب الغنم، هو أنت الآن رب الغنم، واضح؟ كما في صحيح الحديث النبي بيقول عن رب الغنم ورب الإبل، عن أي واحد فيكم يا أخوان؟ فإذا خرجت يا أخي الآن أنت في الطريق وترعى الغنم، النبي الآن يرعى الغنم، لاحظ عليه أن يوفر أمنها وطعامها. أن يوفر إيش أخواننا؟ أمنها وطعامها. كيف يعني أمنها؟ أن يحرسها ويحميها وأن يرد بها المطعم والمشرب. ولا يا أخواننا؟ طيب هذا مال الغنم على ربها اللي هو الآن نبي وقد تكون أنت. فما للرب أو للنبي أو أنت على غنمك أن تطيعك في كل شيء. تعي هون روحي غاد الآن روحي كيف قول الآن سلمي حتى الروح والعنق. ولا لا أخوانا؟ فإذا عرفت هذا أخوانا عرفت كيف العلاقة بيننا وبين ربنا. لنا عليه الطعام والأمان فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وله علينا الطاعة حتى النفس والروح. واضح أخوانا؟ واضح؟ الآن بقول الله للنبي يخرج يرعى الغنم شو تسوي؟ الآن قل للناس أنا ربهم أنا ربهم لي عليهم ولهم علي. وهذه يصير يا أخوان. ثم ينزل الماء من السماء فينبت النبات. وهذه مهمة آخر شيء نخرج منها. لاحظ أن الله بنى كل شيء على الماء، عرشه على الماء، جعل من الماء كل شيء حي. حديث النبي الصحيح كل شيء خلق من ماء، هذا يقتضي أن الحديد خلق من ماء. كيف؟ شوكي تسأل الفيزا ولا تسأل النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال كل شيء. بالتالي انت عرفوا الفيزيائيين ولا ما عرفوا؟ هذا لا يعنينا، بكرة بيكبروا بيصيروا يعرفوا. فإنما كل شيء خلق من ماء، عرشه على الماء. شو الجنة إلا ماء تجري من تحتها الأنهار، وأنت ماء وكل شيء من ماء. اتفقنا. فإذا علمنا أن ما من نبي إلا رعى الغنم، ماذا تقول الغنم؟ ماء. صحيح. فهذه الكلمة يا إخوانا اللي هي سر الدين بتقولها الغنمة ولو كانت صينية أو استرالية أو غربية، كل الغنم لسانه عربي قح بيقول ماء بالمد المتصل. واضح يا إخوانا؟ تعظموا الله. بالتالي عرفتوا ما هي الأنعام؟ حياتك كلها في الأنعام والماء. لا يلبس أحدكم الآن شيئا إلا مرده إلى الماء، فإن كان صوفا فأصل الصوف أنعام وأصل الأنعام ماء. اتفقنا؟ وإن كان مواد اللي تعلمونها البترولية أصلها ماء. فللابسين احنا أغلبنا صوف، واللي هو من وين أخوان؟ من والأنعام. واللي طعمتموا اليوم اللي أكل منكم من اللحم هنيئا شو أكل؟ من الأنعام. الحمد لله رب العالمين. فالصورة واضحة. الآن لماذا بالتالي فتح ربنا كتابه بالأنعام؟ فلما علمناكم بالبقر ما من نبي إلا رعى الغنم، يريد أن يقول لنا ربنا أنا ربكم الذي أطعم وأؤمن، ففتح كتابه بأصل الطعام. فإذا فتح كتابه بالطعام كأنه يقول لك هذا كتاب من أطعمك، هذا كتاب الذي يطعمك الآن فأنصت لي. واضح أخوانا؟ الإنسان لمين ينصت؟ للي معاه للرغيف. ولا لا أخوانا؟ ففتح كتابه بإيه؟ بالطعام. وأخر عرشه وكرسيه. ليش؟ لو قال لك العرش لن تعلم ما العرش، لأنه أنت بتعرف بس بطك. بهمك إيش؟ بطك. ما ينبين يا أخوانا ما في نبي إلا كان يتكلم عن هذا. نوح تعرفوا أول المرسلين شو قال نوح بعد أن قال آدم؟ قال الله لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. نوح شو قال؟ قلت استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لما فرعون عصى شو ماذا فعل الله؟ أخرجناهم من جنات وعيون وزروع ونعمة. فشو الكلام؟ كله على الطعام والنعمة. شو الجنة إلا النعمة والطعام؟ الآن نكاد نفهم لما فتح الله الكتاب بأنعام وأصل الطعام. إذا فتح الكتاب بالطعام تفهم. الآن يا إخواننا الهندوس أحد أكثر الأديان عددا، ماذا يعبدون؟ بتلاحظوا يا إخواننا؟ فواضح أنها آية جعلها الشيطان لهم وحورها فعبدوها من دون الله. إنما هم يعلمون أن هذه أصل حياة في الناس. فالله افتتح كتابه بحاجتك إليه مش بالتكليف إلى الله. فواضح إخواننا؟ ولله المثل الأعلى كما آتي ابني ولله المثل الأعلى فأخرج له ما يحب ويرغب هكذا. فلان يتبعني ولا لا يتبعني؟ اما اذا رفعت له ما لي عليه من التكليف يتبعني ولا يدعني؟ هذا الانسان اذا طلبته بالتكليف نفر، واذا عرضت له الرغبة اتى. هذا هو الانسان. فقال الله لفرعون ربنا الذي اعطى. واضح اخوانا؟ فواضح الان ان شاء الله ما معنى علم البقرة. هو الشق والبقر والاخراج. والى الان الحرافين شو بيسموا يدخلونه في الارض؟ باقور. كيف سموه يا اخوان؟ سموه باقور. ليه؟ هو هذا الذي يخرج ما في الارض على ظهرها على وجهها. فهو هذا التثوير. وفي سورة البقرة نفسها قال الله في شرطه على بني اسرائيل لا ذلول تثير الارض، شوف التثوير، ولا تسقي الحرث، لانه سائر البقر يثير الارض ويسقي الحرث. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي، شوفوا ما اجمل هذا الحديث، هذا يؤكد كل ما قلنا. قال عليه الصلاة والسلام خرج على اصحابه يوما في مسجده فقال بين رجل يسوق بقرة، في رجل بسوق البقرة، اذ ركبها فالتفتت اليه للبقرة وقالت ما لهذا خلقنا؟ فقال الرجل سبحان الله بقرة تكلم. فقال عليه الصلاة والسلام فأنا أؤمن وأبو بكر وعمر. طب أنتم قولوا للنبي ونحن نؤمن بما يؤمن به النبي عليه الصلاة والسلام، سمعنا أو لم نسمع، رأينا أو لم نرى، هو عندنا عليه الصلاة والسلام أصدق من أعيننا وآذاننا وآبائنا وأمهاتنا. يعني الآن إذا أنا أمسك بخشب ونفسي وفؤاد يقول هذا خشب، فقال النبي ليس بخشب، شو أقول؟ ليس بخشب. هذا هو الدين، سمعنا وأطعنا. إنما شو قالت البقرة؟ ما لهذا خلقنا؟ خلقنا للحرث. فواضح، فالبقرة أخوانا للحرث. الآن ليش بالتالي ما قدم الله القرآن بصورة باسم الناقة إذن ولا بد أنعام؟ ليش مش بالغنم؟ ليه ببقرة؟ ما بالنبي إلا رعى الغنم؟ نفتح القرآن بسورة الغنم، ليش ما هي البقرة؟ طبعا المعنيين الجميلين مرينا عليهم. أضف عليها إنه من بين كل الأنعام يا إخواننا، عمرك شفت رجل يركب غنمة؟ لا. بس رأينا رجلا يركب إبل. بس المهم أنه أنا أستغني عن الإبل وعن المركوب، بقدر أمشي مشي، ولكن لا أستغني عن الطعام، مظبوط؟ والطعام إما نبات أو لحم. هلا ستجد يا أخي إنه الغنم لا يحرث والإبل لا تحرث، ولو حرثت بيضربوا فيها المثل بيقولوا زي حرات الجمال، لأنه مش حرات. خاصة يا إخواننا إنه الجمال موجودة في الأراضي الخصبة أم في الأراضي الصحراء؟ بينما البقر وين؟ هو في الأراضي الخصبة. واضح اخوانا؟ فالله خاصة جعل في البقر ان البقرة انعام تحرث، فهي الانعام التي تحرث الحرث، فصار عندك انعام وحرث كما في سورة الانعام، وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام، فالطعام كله انعام وحرث، البقرة من بين كل الانعام هي التي تحرث الحرث، فهي تتم دورة الطعام كله انعاما وحرثا. بالتالي بان جليا ان الله افتتح كتابه بما جعل على نفسه من الطعام، ولم يفتتح كتابه بما جعل لنفسه على الناس. واضح؟ فبالتالي ربنا الذي اعطى. واضح يا اخوانا؟ الان عظم الله. واضح الان؟ في حدا عنده سؤال على هاي ولا انتقل؟ الان سنبدأ بألف لام ميم، وهذا امر جلل، ليو الحروف التي افتتحت فيها السور سنعرج عليها سريعا ونبقيها للدرس، انما كما وعدناكم سنقرأ وندرس البقرة كلمة كلمة. يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب، ليش ما قالش القرآن؟ لا ريب. ليش ما قالش لا شك؟ هدى للمتقين. ليش ما قالش للمؤمنين؟ ما هو الغيب؟ ما هو هكذا كلمة كلمة. أولئك هم المفلحون. لما قالهم الناجحون. احنا لا نتكلم إلا عن النجاح، ما حدا بيتكلم عن الفلاح، بينما القرآن لا يتكلم إلا عن الفلاح، لا يتكلم عن النجاح. واضح أخواننا؟ من الآن تعلمون كم سورة افتتح ربنا العظيم القرآن السورة فيها بأحرف مما تعلمون كالف لام ميم. كم عددها؟ 29. أحسن الله إليك، عظيم. واضح أخواننا؟ 29 أولها سورة البقرة، آخرها سورة القلم نون. علما تبارك الله المقدس تقدس اسمه أن سورة القلم نون هي أول السور من الأحرف نزولا، يعني أول سورة من الفواتح نزلت نون. واضح أخواننا؟ ولكنها في الترتيب في الآخر. فبالتالي احنا إن شاء الله الأربعاء المقبل إن أبقانا الله سندرس ألف لام ميم والفواتح وما اختص الله به هذه الأحرف من سائر الأحرف، وسنقرأ فيها ما يجب علينا علمه. لا يقبل ولا ينبغي أن رجلا شاب في المسلمين لا يعلم كم سورة افتتحت في الفواتح، أو كم حرفا استعمل الله في الفواتح، أم أيها أكثر ذوات الحرف، أم الحرفين، أم الثلاث، أم الأربعة، أم الخمسة، أم الستة. في ستة في لاحظ يا أخوان، يعني كبرنا ومنعرفش أن الله افتتح إلى خمس أحرف. هذا لازم نتعلم يا أخواننا. لم يبقى شيء في الحياة الدنيا، سنرجع إلى ربنا، إذا مش اليوم غدا، إذا مش غد بعد غد. أختم بهذا الحديث الصحيح، ما طلعت شمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان الخلائق، يا عباد الله لموا ما قل وكفى خير مما كثر وألها. ساعة من 150 ساعة في الأسبوع نتعلم فيها الكتاب، اعزموا وعاهدوا الله ألا ترجعوا. ساعة يا أخوانا، واضح يا أخوانا؟ بارك الله فيكم. إن شاء الله الأربعاء المقبل الآن اللي كما قلنا لكم. نعم أحسنت، بارك الله فيك. هو يسأل كلمة الأنعام من جذرها؟ نعمة. فأول ما افتتح الله من النعمة، يعني افتتح لنا بنعمته علينا، فكأنه يريد أن يعرفنا نفسه بنعمته علينا، فواضح أنه يريد لنا الخير ويحبنا ويرحمنا. ولا أخوانا، الصورة اللي عندنا أنه فقط يحصي علينا سيئاتنا وحسناتنا باطلة. ألا يكفي أن تعلموا أنه إذا عملت سيئة كتبها سيئة، وإذا عملت حسنة محى السيئة ثم جعلها 10 إلى 700 ضعف؟ فواضح أنه لا يريد أن يدخلك النار. فأحبوه من كل قلوبكم واعلموا أن هذا بيته، فمن أحبه فليأتي بيته وليأخذ بكتابه وليكبر ربه وليتابع نبيه. اللهم ربنا وإلهنا وسيدنا الذي يسمعنا ويرانا، بارك لنا فيما علمتنا، واجعلنا ممن يعملون بما يعلمون. اللهم اجعلنا ممن يعملون بما يعلمون. اللهم زدنا بالقرآن علما كما أنزلته على نبيك. اللهم علمنا القرآن وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ربنا ورب أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين.